ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا والباطل عربد واختلا ولا تعيد تتداك وتبقى أطلالا. روح البري بكثرتها تتداك.